كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون بآياته إنه لا يفلح الظالمون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا